يشرى ولا ينزرع زر، كلنا على ما قيل يرجع لساسه. وإن كان مالك مع هالطايلة فر، ما تنفعك كثر الحيل والسياسة. راعت تصنى ما غرب راعي الطبع، كلنا على قده يفصل مقاسه. ورعد تصنع ما غلب راعي الطبع، وكلنا على قده يفصل مقاسه. والثيب ما يرد على ما رد الطبع، لو الزمان الشين فيه انتكاسه. ايش لو هو في ذرى سبعها شب، ما صار ريس يستحق الرياسة. حتى ايش لو هو في ذرى سبعها شب، ما صار ريس يستحق الرياسة. وانا شربت الجم من صافي النبع، بنيت بيت ثابت فيه ساسة. هذي تصاريف الولي رفع السبع، ما حط جسم إلا خلق فيه راسه. وهذي تصاريف الولي رفع السبع، ما حط جسم إلا خلق فيه راسه. والحمد لله في ذرى دولة الشرع، وصل الذهب ما يختلط في نحاسه.